بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، ما زال الكلام في باب الخلع. قال الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى: ولهما التوكيل. ويعود الضمير في هذا اللفظ إلى الزوجين، يعني إذا أراد المرأة أن تنخلع عن زوجها ووافق الرجل أن يخلع زوجته، فوكل كل واحد منهم أو منهما شخصا، فإن ذلك جائز. أرأيت لو كان الإنسان يريد أن يشتري حاجة، أفلا يصح له أن يوكل فيها؟ فإذا صح لهذا الوكيل أن يقوم بهذا الفعل، عند ذلك صحت وكالته. وكذلك البائع من الممكن أن يوكل، وهنا عقد يجري بين اثنين، ما بين الزوجة وزوجها. فإذا وكلت الزوجة شخصا ووكل الزوج شخصا، عند ذلك هل يصح هذا الخلع؟ نعم، لأن هذا العقد كما يقال عنه عقد معاوضة، تبذل شيئا مقابل بضعها، مقابل طلاقها، فيأتي وكيلها فيدفع ويطلب من وكيل الزوج على أن يقول: خالع موكلتي على 1000 من مالها، فقال: خالعت موكلتك. عند ذلك يصح هذا الأمر. ولهما التوكيل. قال: فلو قال، أعطانا أمثلة الآن، فلو قال لوكيله الزوج يعني: خالعها 100 لم ينقص منها، عين له المقدار الذي يأخذه من الزوجة، يعني إن دفعت الزوجة لك 100 فوافق على ذلك الأمر وخالعها، فهل يجوز له أن يخالعها على 90، على 80، على 70؟ لا، لأنه قد حدد له هذا الأمر. كما لو قيل له: اشتري هذه الحاجة بكذا، عند ذلك لا يزيد عليها، هنا له حق، عند ذلك لا ينقص منها. فلو قال لوكيله: خالعها 100 لم ينقص منها، في هذه الحالة كأنه يفهم منها شيء آخر. فلو خالعها على أكثر من 100، كما لو قلت لك: بع هذه الحاجة 100، فلو بعتها 90 هذا لا يجوز، أما لو بعتها بأكثر من 100 فهذا جائز، عند ذلك له الحق أن يزيد عليها. قال بعد ذلك: وإن أطلق لم ينقص عن مهر مثل. مثلا عندما قال له: خالعها، عندما أراد الخلع مع زوجته ووكل شخصا ولم يعين له المقدار الذي سيأخذه من الزوج، عند ذلك إما أن يكون هنالك مسمى سابق، وإما أن يكون هنالك مهر مثل. فإن أطلق فالأصل ألا يعني يكون الأمر ناقصا عن مهر المثل ولا يزاد عليه. قال: فإن نقص فيهما، يعني وكله 100 فبعد ذلك خالع على دون 100، 90، 70، 60 إلى غير ذلك، هذه في المسألة الأولى. فإن نقص فيهما، أو في المسألة الثانية، نقص عندما أطلق له الأمر عن مهر المثل، الجواب: لم تطلق أو لم تطلق. لم تطلق في الأمرين لعدم هذا الموكل لم يقم بما وكل به على الوجه المحدود. قال الشيخ: وفي قول يقع بمهر مثل، أي يقع ذلك الطلاق بمهر المثل، لأن المسمى الذي عين فسد. فنعود إلى الأصل، كيف فسد؟ لأنه عندما وكل 100 خالع على دون على ما هو دونها، وبعد ذلك إذا قال له أطلق فينبغي كان أن يأخذ مهر المثل ولم يأخذ، عند ذلك وقع الطلاق بمهر المثل. ولو قالت لوكيلها اخترع بألف فامتثل نفذ. الآن كثير من النساء أحيانا عندما يجري خلاف توكل محامي، مثلا هذا المحامي الذي توكله عبارة عن وكيل عنها، فسمحت له عند ذلك أنها تتنازل عن ألف، أي ألف مثلا في أي بلد من البلاد، دينار ليرة كذا، المراد الآن التمثيل بالكمية المعروفة، لأنه في كل بلد إنما يراعى في كل بلد ما العملة التي تكون دارجة في كل بلد، النقد الموجود في البلد. ولو قالت لوكيلها اخترع بألف فامتثل، عند ذلك طلب قال طلق مثلا خالع موكلتي على أن تدفع لك ألفا، فقال خالعتها، عند ذلك نفذ الأمر. لو استطاع هذا الإنسان أن يخترع بأقل من الألف هذا لمصلحتها كذلك ينفذ. ولو قالت لوكيلها اخترع بألف فامتثل نفذ، وإن زاد فقال اختلعتها بألفين من مالها بوكالتها بانت. عندما قال اختلعتها بألفين وبكم وكال؟ بألف واحد فقط، لكنه قال اختلعتها بألفين من مالها بوكالتها. في هذه الحالة عندما وكل فقط بألف فقال بألفين، كانت في ذلك الحالة بانت، لكن ماذا؟ فسد هذا المسمى بألفين لأنه لم توكله به، وبعد ذلك يلزمها مهر المثل. قال ويلزمها مهر مثل. وفي قول الأكثر منه ومما سمته، ننظر أيهما أكثر، مهر المثل أكثر أم الألف؟ مهر المثل يعود فيه هو الأصل، والألف هو الذي سمته، أما بالنسبة للألفين عند ذلك لا يصح، لأنه خالع عن وكلته بأكثر مما وكلته به. قال وإن أضاف الوكيل الخلع إلى نفسه فخلع أجنبي والمال عليه. شبهنا في الأمس، أحيانا يدخل الإنسان في صلح ما بين رجل وامرأة ويرى أن الأمر عسير والخلاف إنما يدور حول المال، فهل يمكن لهذا الذي يقوم بدور الوساطة وحل الشقاق أن يدفع شيئا من نفسه؟ وأحيانا يقوم حتى الأب فيدفع عن ابنته شيئا ليخلصها من ظلم زوجها مثلا، وهي موافقة على مسألة الفصل. ففي هذه الحالة هذا يسمى خلع أجنبي، معنى أجنبي ليس من قبل الزوجة وإنما هو خارج عنها. فإن أضاف الوكيل الخلع إلى نفسه فخلع أجنبي، يعني عندما هنا ماذا قال في المسألة السابقة؟ قال اختلعتها بألفين من مالها، بينما قال اختلعتها بألفين من مالي، فهذا إذن هذا الخلع يسمى خلع أجنبي الذي قام فيه ليس الزوجة وإنما بإذن من الزوجة، لكن المال من الذي يدفعه؟ الأجنبي. قال فخلع أجنبي، وهذا الخلع صحيح، لكن المال إنما يدفعه الذي توسط سواء كان قريبا أو كان بعيدا، ولا شيء عليها لأنه إنما أضاف العوض إلى نفسه. هذه الواسطة، هذا الواسطة الذي قام بالخلع ما بين الزوجة وزوجها، قال اختلعتها بألفين من مالي، عند ذلك هو الذي يدفع. وإن أطلق فالأظهر أن عليها ما سمى. وإن أطلق يعني الوكيل عند ذلك قال لم يقل من مالي، ولم يقل من مالها، ولكنه ذكر مسألة الخلع. عند ذلك هي سمت مبلغا معينا، هذا الذي سمته إنما التزمته بهذه الوكالة وعليها أن تدفع لزوجها مقابل الخلع هذا المسمى. فإن زاد عليه، عند ذلك ذكرت له 1000 فذكر 2000، عند ذلك الزيادة على هذا الوكيل. بعد ذلك يقول الشيخ: ويجوز توكيله ذميا وعبدا ومحجورا عليه بسفه. طبعا ذمي أو غير ذمي، كافر يعني، كيف يكون كافرا وكيف يكون زوجا؟ هنا مشكل. لو تصورنا أن رجلا كافرا تزوج بامرأة كافرة، أو نصراني بنصرانية، أو يهودي بيهودية، وبعد ذلك أسلمت المرأة، هل يجوز للرجل هنا أن يتابع الحياة مع زوجه؟ بشرط. ما هو؟ ما دامت هي في فترة العدة من إسلامها، فإذا لحقها في فترة العدة استمر النكاح. يعني أسلمت المرأة أيا كانت، والزوج لا يصح في هذه الحالة أن يستمر معها، لقوله تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. أما لو كان العكس الذي أسلم الرجل والمرأة ذمية، فمن الممكن أن يستمر الرجل المسلم مع النصرانية أو مع اليهودية، لأنه يحق له ابتداء أن ينكح، ولذلك يحق له دواما البقاء على الذمية. في هذه الحالة التي سبقت في الإسلام من؟ الزوجة. يسمح للرجل في هذه الحالة من ساعة إسلامها، نعتبر ساعة إسلامها ساعة انفكاك ما بين الرجل وما بين المرأة، لكن ليس انفكاك تام مثل الطلاق تماما. عند ذلك هي في عدة، هذه العدة لا يجوز لها أن تنكح رجلا آخر حتى تنتهي من فترة العدة. في فترة العدة في الحقيقة هي زوجة أم لا؟ زوجة. لمن؟ لهذا الزوج، لأنه لو أسلم عند ذلك يتابع مسألة النكاح، وإذا لم يسلم يفرق ما بينه وبين زوجته. هل يصح في هذه الحالة أن يخالعها أو أن يطلقها؟ فإن تلفظ بلفظ الطلاق عند ذلك بانت منه بالطلاق، لأنه سابق كأنه تنازل عن حقه الذي يستمر إلى نهاية العدة بسبب الإسلام. وإن اختلعها معنى ذلك أخذ منها مالا مقابل أن يتنازل أيضا عن هذه الفترة. عند ذلك هذا الذمي يصح طلاقه لو استمر ذلك النكاح، يصح خلعه لو استمر ذلك النكاح أيضا. كذلك العبد لو كانت متزوجة أيضا بعبد، لكن هذا العبد هل يمكن أن يأذن له السيد؟ نعم. عند ذلك أذن أو لم يأذن، مسألة التوكيل في الخلع ليست مسألة تحتاج إلى وقت. إذا أذن له بعمل معنى ذلك يضيع عليه فترة من الوقت، أما هذه كلمة فهذه الكلمة لا تحتاج إلى إذن من السيد، لذلك يحتاج هذا الأمر يصح توكيله للعبد. كذلك المحجور عليه بسفه، المحجور عليه لم يأذن له في التصرف في ماله، أما هل يمنعه من الألفاظ التي تكون على لسانه؟ لا. ولذلك وإن كان محجورا عليه بسفه وإن لم يأذن له وليه، فله الحق أن يتوكل في مسألة خلع لامرأة ما. ولا يجوز توكيل محجور عليه في قبض العوض. محجور عليه، جاء الرجل مثلا فوكل إنسانا من أجل أن يقبض المال من زوجته لأنه يعني يريد مخالعتها، فهذا وكيل عن الزوج. السؤال هنا، هذا المحجور عليه بعوض، هذا المحجور عليه هل يحق له أن يقبض مالا لنفسه؟ محجور عليه، فكيف يقبض المال عن غيره؟ لذلك قال: ولا يجوز توكيل محجور عليه في قبض العوض، لأنه في الأصالة لا يملك أن يأخذ المال لنفسه، حتى لو كان هو الآن المخالع لابد أن يأتي وليه ويأخذ ذلك المال، من باب أولى لا يجوز له أن يتوكل عن هذه الزوج، عن هذا الزوج. والأصح صحة توكيله امرأة بخلع زوجته أو طلاقها. الآن السؤال المطروح الآن: هل يجوز للرجل أن يقول لزوجته: طلقي نفسك إن شئت؟ فقال: أنا طالق. يصح هذا؟ يصح، لكن يشترط فيه الفورية مباشرة. أما لو قال لها: طلقي نفسك متى شئت، الآن في أي وقت من الأوقات يحق لهذه المرأة أن تقول مثلا عن نفسها هي طالق بالوكالة من زوجها، أي مثل العصمة بإيدها، يعني هذا صورة عند الشافعية في ذلك. إذا قال متى شئت، معنى ذلك من التي طلق، المرأة أم الرجل؟ المرأة الذي طلق. هل يجوز للرجل أن يوكل امرأة بأن تخانع زوجته أو أن تطلق، ما دام المرأة يصح لها أن تطلق نفسها أو يصح لها أن تخلع كذلك نفسها من زوجها، فيصح كذلك القبول بأن تكون وكيلة. كأن قال لأخته مثلا: وكلتك أن تقبلي الخلع من زوجتي، أو وكلتك أن تطلقي زوجتي، عند ذلك هذا يصح؟ نعم يصح. إذن والأصح صحة توكيله، يعني مين؟ الزوج هنا، امرأة بخلع. فسواء كان زوجته، يعني بخلع، لو الأصح صحة توكيله امرأة بخلع زوجته، بخلع زوجته أو طلاقها. إذن المرأة، يعني حتى لو قلنا اليوم على الأسباب، جاءت اليوم مثل محامية وصارت وكيل عن رجل، فهل يحق لها أن تقبل أن تفعل الخلع مع زوجة ذلك الرجل مع أنها امرأة؟ نعم يصح ذلك. ولو وكلا رجلا، هن الاثنين قال فلان أدرى بمصلحتنا، الرجل وكل هذا الرجل والمرأة وكلت نفس الرجل بالضبط، نعم، هل يجوز له أن يتولى طرفي العقد؟ نحن عندنا الغالب في هذه المسألة أنه لا يجوز، يعني لا يجوز عندنا أن يكون رجلا يتولى الإيجاب والقبول. بمعنى لو قلت لك: وكلتك أن تبيع هذا الكتاب، فهل يجوز لك أن تقول: بعت الكتاب لنفسي؟ هذا لا يصح. لماذا؟ لأن البائع مثلا يطلب 10 والمشتري يدفع 8، في هذه الحالة هل يوافق أمر البائع أم أمر المشتري؟ عند ذلك يختل، فالبيع رغبة ورهبة، البائع يزيد في الثمن والمشتري ينقص في الثمن. ولذلك قالوا في باب النكاح: لا يصح أن يكون الإنسان الولي يتولى طرفي العقد إلا الجد، عنده ابن قاصر دون البلوغ، وعند بنت ابن أو بنت ابن مثلا، في هذه الحالة بنت ابن، وعنده ابن ابن كلاهما صغار، فأراد أن يزوج ابن ابنه من بنت ابنه، بنات ابن عم، فهل يجوز للجد أن يتولى طرفي العقد؟ كل واحد من الصغار يحتاج إلى وكيل، فالجد أبو الأب، أبو والد الزوج، هو الذي يتصرف مع الزوج، وكذلك البنت هي بنت ابنه، كذلك هو ولي مجبر بالنسبة إليها، طبعا عند فقد الأبوين من الطرفين. فهل يصح أن يقول: زوجت بنت ابني من ابن ابني بالولاية عليهما؟ هو لحاله، وقبلت هذا الزواج لهما يصح؟ يصح ذلك. مرة طلب مني بعض الناس أن أشبه له مثالا، قلت حدث في أحدى البلاد زلزال فمات الكثير من الناس، وعادة كما تعرفون يعني توزع على هؤلاء الذين نجوا من الزلزال إذا هدمت البلاد خيام مثلا ليجلسوا فيها فترة. فنجا من ذلك الزلزال جد وبنت ابن وابن ابن، ولا يوجد الآن هم في سن التمييز قرابة البلوغ، ماذا يفعل؟ ولا يوجد إلا فراش واحد وخيمة واحدة وخلوة، لا يجد الزوج الجد هنا مسألة إلا أن يزوج هذا الابن من هذه ابن الابن من هذه بنت الابن، وعند ذلك يرتاح باله فصارت هذه زوجة له وهو زوج لها، وعند ذلك أمن عليهما في مكان واحد وفي خلوة مع أنهما ولدا عم. ولو وكلا رجلا تولى طرفا، ما معنى تولى طرفا؟ لا يصح الإجابة والقبول من واحد، عند ذلك نقول أن تختار، إما أن تتولى يقول أنا لا يجوز لي أن أكون وكيلا عنك ووكيلا عنه، عند ذلك ماذا أفعل؟ اختار أنت، إما أن تتوكل عن الزوج وإما أن تتوكل عن الزوجة في ذلك الأمر، ولا تتولى الطرفين، كما لا يصح ذلك في البيع والشراء كذلك لا يصح في مسألة الخلع. قيل الطرفين، مسألة الطرفين كأنها تعود إلى طرف واحد، لأنه إذا قال عن الزوج إن أعطيتني 1000 مثلا فأنت طالق فناولته، معنى ذلك هو تولى طرفا واحدا ولم يتولى طرفين في الأصل. بعد ذلك قال الشيخ فصل، ما حكم الخلع؟ هل هو طلاق أم هو فسخ؟ بمعنى آخر، الله سبحانه وتعالى قال الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، هذا الطلاق الرجعي، الطلاق الذي يأتي بعده بائن، فإن طلقها من بعد فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، معنى ذلك الطلاق آخره 3 طلقات. هل يجوز لنا أن نزيد على 3؟ الغريب اليوم يأتينا بعض الناس، أخي هذا طلاق 5، طلاق 4، طلاق 7، الله يقول الطلاق مرتان فإمساك بمعروف، من أين جئت بهذا؟ المؤسف أقول بصراحة ممن يدعي، بعض الناس يدعون العلم دائما يسهلون ويحسبون لا أنت ما قصدت الطلاق، اذهب أخي افعل كفارة يمين، ما أدراك به، وهل يحتاج لفظ الطلاق إلى نية؟ وهل يحول هذا لفظ الطلاق إلى يمين؟ من أين جئت به؟ لا يوجد من قال به على الإطلاق، إذا كان واحد قال لزوجته أنت طالق ما قال عالم من العلماء أنه يمين إذا كان بهذا اللفظ، ومع ذلك مؤسف بعض الناس إما أن يجعل في جيبه قليلا من المال يشتري به يعني دنياه بآخرته، نسأل الله السلامة والعافية، ويحسب هؤلاء الناس أن هذا أفهم من كل طلاب العلم، أخي كل المشايخ ما حد استطاع أن يعيدها وهذا فلان أعادها، فقال لي اذهب أخي طعمي 10 مساكين، إذا قلت له اكتب هذا لا يستطيع أن يكتب، وإذا أسد الأمر لغير أهله فانتظر الساعة، والأصل يعني هذا في تقصير يعني من جهة عامة، لأنه لا توجد قيادة لهذه الأمور لا مجالس الفتوى ولا كذا، لأن كل واحد صار يفتي، فالمحكمة الشرعية إذا لم تقم هنالك دلالة ودعوة لا يمكن أن تثبت، فقد يطلق الرجل زوجته 100 طلاق ولا يسجل طلاق فيقول لا هذا ليس مطلق ولا طلق، لأنه هو مقصر في تسجيل الطلاق في المحكمة الشرعية. وإذا كانت المسألة على رأي العلماء عند ذلك يسمع من عالم طريق لو قلت كذا إذا إلى آخر فيغير كلامه، ولذلك كان العلماء سابقا يقولون جاءني المدعو فلان فسألته فسألني السؤال التالي، يكتب السؤال على ورقة وبعد ذلك يقول أجبته كذا كما في كتاب كذا، يكتب النص وأين نقله من الكتاب بأنه مسؤول عن هذه الفتوى. هكذا كان الناس يتعاملون مع بعضهم بالورع. إذن من جملة الألفاظ التي تكون إما أن يكون الطلاق، نحن في باب الخلع، الأمر الذي يفرق ما بين الرجل والمرأة بثلاثة أمور: الطلاق واحد، الفسخ وهو مثلا أن لا يستطيع الرجل أن يقدم طعاما لزوجته، هل تموت؟ ترفع الأمر إلى القاضي مثل الدعوة المستعجلة بعد ثلاثة أيام، فيفسخ ما بين الرجل والمرأة. الفسخ لا عدد له، فيه عدة وكثر لكن لا عدد له، يعني من الممكن أن تعود المرأة إلى زوجها 100 مرة وتفسخ بسبب الإعسار، ممكن؟ ممكن. أما في الطلاق لا يوجد من العدد إلا 3 فقط: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، فإن طلقها من بعد فلا تحل له. الخلع هل هو طلاق أو فسخ؟ اللعان معروف أنه عبارة عن فرقة أبدية ما بين الرجل وما بين المرأة، إذا اتهمها بالزنا وحلف 4 أيمان أمام القاضي معروف أمر اللعان. نعم، بعد ذلك لا يحق له وإن أكذب نفسه أن يعيده. بقي عندنا مسألة الخلع. الخلع هل يعتبر واحد من الطلاق أم يعتبر واحد من الفسوخ؟ المتفق عليه في مذهبنا أن الطلاق، أن الخلع طلاق. يعني إذا قال لك رجل خلعت زوجتي، معنى ذلك قل له ما كم مرة؟ قال خلعتها 3 مرات، خلاص انتهت هذه المرة، لأنه كأنما طلقها 3 مرات، يعني خالعها وبعد فترة عقد عليها ثم خالعها ثم عقد عليها ثم خالعها، عند ذلك تقول لا عودة فيها. الفرقة بلفظ الخلع طلاق، وفي قول فسخ لا ينقص عددا. الإمام الشافعي له مذهبان، كان مذهبه الأول في العراق ومذهبه الثاني في مصر. ففي المذهب الأول القديم كان يقول إن الفسخ، إن الطلاق، إن الخلع فسخ، ولا يقول إنه طلاق، لذلك لا ينقص في المذهب القديم عددا. فلو طلق مثلا مرتين وخالع مرة، إذا قلنا إنه فسخ فيستطيع أن يعود إليها ويطلق مرتان ثالثة. وفي قول فسخ لا ينقص عددا، لكن المفتى به بالنسبة لمذهبنا أن هذا القول غير مفتى به، وإنما الفتوى على أن الخلع هو طلاق. ومع ذلك يأتي بعض الناس، الإمام الشافعي تراجع عن هذا القول وهم يقولون هذا قول للشافعي. فعلى الأول لفظ الفسخ كناية، والمفادات كخلع في الأصح. إذن فعلى الأول لفظ الفسخ كناية، لو قال مثلا فسخت هذا النكاح، ماذا تريد أنت بكلمة فسخت هذا النكاح؟ هذا اللفظ لم يرد في كتاب الله عز وجل، ورد في كتاب الله الطلاق، ولا ورد في كتاب الله الفراق، ورد في كتاب الله. هذه الألفاظ التي تعتمد في مسألة الطلاق، قال ربنا فسرحوهن، السراح، سرحوهن بالمعروف، فارقوهن، الطلاق مرتان، هذه ألفاظ للطلاق وردت في كتاب الله عز وجل. ورد الفداء فلا جناح عليهما فيما افتدت به، هذا الخلع. أما إذا قال فسخت النكاح بكذا فقالت قبلت، ما معنى فسخت النكاح بكذا؟ عند ذلك فسخت النكاح بكذا أي طلق كناية، إذا قصد به الخلع وقع خلعا، لأنه يوجد معه مقابل. وأكبر دليل على ذلك أن الطلاق لا يحتاج إلى كلمة بكذا، وأن الخلع يحتاج إلى عوض. فلذلك فلو قال فعلى الأول لفظ الفسخ كناية، والمفادات بكذا كخلع في الأظهر. لو قال مثلا فاديتك بكذا فلا جناح عليهما فيما افتدى، عند ذلك فاديتك بكذا، فهذا أيضا موجود في كتاب الله تبارك وتعالى، ووجد لفظ المفادات في القرآن الكريم من الفعل، فلا جناح عليهما فيما افتدت به. ولفظ الخلع صريح، يعني صريح في مسألة الطلاق، فإن ذلك محمول على ألسنة حملة الشرع وتكرر ذلك. وفي قول كناية، يعني لو قال وأراد بذلك الطلاق، عند ذلك يحتاج إلى نية الطلاق. بعد ذلك قال: فعل الأول لو جرى بغير ذكر مال وجب مهر مثل في الأصح. نقف هنا إن شاء الله ونتابع في الغد، والحمد لله رب العالمين.